أدوها في حال إسلامهم فلا شك أنها تنفعهم إذا أسلموا بعد كفرهم. هل يؤخذ من هذا الحديث أن أقل مدة للاعتكاف في يوم وليلة؟ هذا في خلاف بين أهل العلم، يعني هل الاعتكاف يعني ما يكون إلا يعني يوم وليلة، وبعضهم يقول يعني ولو يعني شيء يسير، ولو شيء يسير. والحديث هذا ما في ذكر تحديد، ولكن لا شك أن يعني كون الإنسان يعتكف يعني مدة ينويها ويقصدها يعني مثل يوم وليلة، أما كونه يعني يأتي يجلس ساعة يقول أنا معتكف هذا ليس الواضح، أو يأتي للصلاة وأنا معتكف في هذه المدة، هنا الإنسان لابد أن يصلي نفسه، لابد أن يصلي مع الناس. وهل في دلالة على أن من حلف في حال كفره ثم أسلم وحنث أنها تلزمه الكفارة؟ إذا كان حلف أن يأتي بعبادة، إذا حلف أن يأتي بعبادة يعني وأسلم ولم يأتي بها يلزمه كفارة. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء كيف كان يمين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا عبد الله بن مبارك وعبد الله بن جعفر عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: كثيرا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحلف بهذه اليمين لا ومقلب القلوب. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ثم أبو عيسى هذا في أنبابه كيف كانت يمين الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني كيف كان يحلف الرسول صلى الله عليه وسلم وكيف كان يقسم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقسم بعدة صيغ، وكثيرا ما كان يقسم بالذي نفسي بيده والذي نفس محمد بيده، هذا كثيرا ما يأتي في الحديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي بعضها وهو يعني كثيرا كما جاء في هذا الحديث أنه كان كثيرا ما يقول لا ومقلب القلوب، لا ومقلب القلوب، يعني فأقسم بفعل من أفعال الله عز وجل وهو تقليبه للقلوب، وأنها بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء كما جاء في الحديث، وهو يقلبها من من من من من من من السلامة يعني وكونها يعني على خير إلى أن تكون بخلاف ذلك، والعكس لأن تكون على شر ثم يقلبها إلى أن تكون على خير. يعني هذا من الحلف بأفعال الله عز وجل لا ومقلب القلوب، لا ومقلب القلوب، الحلف بأفعال الله عز وجل وكونه مقلب القلوب. نعم. قال: ومن المعلوم أن الحلف يكون بأسماء الله وصفاته، بأسماء الله وصفاته وأفعاله. نعم. مثل هذا الذي معنا هو من أفعاله. قال: حدثنا علي بن حجر. علي بن حجر بن ياس السعدي ثقة أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن عبد الله المبارك. عبد الله المبارك المروزي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. وعبد الله بن جعفر. وعبد الله بن جعفر هو ضعيف أخرجه الترمذي وابن ماجه. ضعيف أخرجه الترمذي وابن ماجه. نعم. عن موسى بن عقبة. موسى بن عقبة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سالم بن عبد الله عن أبيه. سالم بن عبد الله ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. يقول السائل: هل يكون من السنة أن يلتزم الإنسان بهذه الصيغة عندما يحلف؟ الرسول ما التزمها، الرسول كثيرا ما الآن الأحاديث التي تمر بنا كثيرا يعني والذي نفسي بيده والذي نفسه محمد بيده، لكن يمكن يحلف بها ويحلف بغيرها، لكن يقال سنة لأنه اختار الصيغة التي حلف بها النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم حلف بوالذي نفسي بيده وحلف بوالذي نفس محمد بيده، ويعني فليس يعني فليس يعني هذا خاصا بيمينه صلى الله عليه وسلم. هل تجوز هذا الصيغة في الحلف وحق الله أن تفعل كذا؟ لا، الحق يعني لا يحلف بها، لأن حق الله العبادة، حق الله على العباد العبادة، والعبادة لا يحلف بها، لأن العبادة هي فعل المخلوقين، العبادة هي توحيد الله بأفعال العباد، فلا يحلف بحق الله، حق الله هو العبادة والعبادة لا يحلف بها، وإنما يحلف بالله وأسمائه وصفاته. يقول: قال الشارع: فيه جواز تسمية الله بما ثبت من صفاته، هل هذا على إطلاق؟ وين فيه؟ في عندي أي شرح الحديث ذا؟